بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتواصي بالحق والدعوة إلى الجهاد وبيان فضله وما أعد الله لأهله من الخير العظيم ومنازل العالية في دار الكرامة وما يترتب عليه من الخير الكثير والمصالح العظيمة للمسلمين وغيرهم في عاجل هذه الدنيا، مع ما ادخر الله للمجاهدين في دار الكرامة يوم القيامة. ثم أشكر أخي أبا شاكر على هذه الدعوة للقيام بهذه المهمة للنصيحة والتوجيه، وأسأل الله أن يبارك فيه والعامل معه، وأن يعينهم على أداء الواجب، وأن يوفق الجميع لما فيه صلاح القلوب وصلاح الأعمال والسعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، إن فضل الجهاد في سبيل الله وحسن عاقبته أمر لا يخفى على من له أدنى بصيرة بهذا الدين. قد أوضح الله أمر الجهاد في كتابه الكريم، وأوضح منزلة أهله وفضلهم، ودعا إليه ورغب فيه، لأنه طريق إلى نصر دين الله وإعلاء كلمته ودعوة الناس إلى الدخول في دينه وقتال من أبى ذلك وحاد عن ذلك ووقف في طريق الدعوة والجهاد. ولهذا يقول سبحانه في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه هي التجارة، إيمان وجهاد، والدليل هو الله سبحانه وتعالى. وأدلكم، والواسطة أفضل خلق محمد عليه الصلاة والسلام، والذي نقل هذه الدلالة وبلغها الناس، والمدلول عليه عمل عظيم وأفضل الأعمال بعد الفرائض، وقد يكون فريضة متعينة، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون سنة، على أحوال وعلى أقسام. ثم بين ما للمجاهدين في هذه التجارة التي هي الإيمان والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، فقال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذه العاقبة في الآخرة، مغفرة الذنوب، حط الخطايا، والفوز بالجنة وكرامة. ثم قال: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. فالجهاد الصادق الموافق للشريعة يترتب عليه هذه الأمور: النصر في الدنيا والفتح القريب مع مغفرة الذنوب وحق الخطايا وفرز بالجنة والكرامة في دار الأحد. وقال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا شيبا وشبانا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والله جل وعلا يبين لنا أنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي عمار المساجد بالصلاة والعبادة مع أهل الإيمان والجهاد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد له شأن عظيم وفضل كبير. ويقول عز وجل في كتابه العظيم: إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا الحق في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالجهاد هو طريق الأنبياء والصالحين من عهد موسى ومن بعده، وقد قام به نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه أفضل قيام وخير قيام، وصدقوا في ذلك وصبروا وجاهدوا عدو الله. ولقاؤهم مع أعداء الله في بدر وأحد والأحزاب وفي يوم الفتح أمر معلوم. فجدير بأهل الإيمان أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام وبصحابته الكرام للجهاد في سبيل الله والصبر والمصابرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيله كمثل الصائم الطائم. وتوكل الله المجاهد في سبيله إن توفاه ويدخله جنة أو يرجعه نائلا ما نال من أجل الأولين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدهم الجنة خير من الدنيا وما عليها، والربحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها. واليهود من أشد أعداء الله وأخبث أعداء الله، ومن أولى الأعداء أن يجاهدوا باغتصابهم أرض المسلمين وعدوانهم عليهم وكفرهم بالله وامتناعهم من الدخول في دينه وعدائهم القديم إلى رسوله وأولياء الله، وهم أحق الناس بأن يجاهدوا لاعتدائهم وظلمهم وكفرهم. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فهم مع عدوانهم هم الذين يلوننا، هم أقرب الناس إلى المسلمين الآن في الأرض المباركة بجوار المسجد الأقصى، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثلاث المسجدين. فيقول عز وجل في كتابه العظيم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجهاد أهل الكتاب من أعظم الجهاد وأفضل الجهاد، وبالأخص اليهود الذين اعتدوا على المسلمين واستولوا على بلادهم وحالوا بينهم وبين أرضهم وبين هذه المسجدين المسجد الأقصى، وظلموا المسلمين في الأنفس والأموال. هم جدرون بأن يجاهدوا، وواجب على المسلمين أن يجاهدوهم وأن يناصروا إخوانهم شعب فلسطين، وأن يتعاونوا معهم حق التعاون على رد بلادهم إليهم وتمكينهم من إقامة دولتهم على أرضهم. والمقام يحتاج إلى أمرين: أحدهما صدق المجاهدين من شعب فلسطين واستقامتهم وتعاونهم على البر والتقوى، والله وعدهم بالنصر إذا استقاموا وصدقوا. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعده سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الواجب على الشعب الفلسطيني وعلى منظمة التحرير بوجه أخص أن يستقيموا على دين الله، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يكونوا مثالا عاليا في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصراط الحميدة والتمسك بشرع الله والمغالاة فيه والمعاداة فيه. وأن يحذروا الشعارات المخالفة لذلك، وأن ينبذوا من لا يستقيم معه على دين الله، وأن يعلنوها صريحة أنهم أنصار الله وجنده، وأنهم إنما يجاهدون لإعلاء كلمة الله وحماية أوطان المسلمين وإنقاذها من أيدي أعداء الله. ومن تمام ذلك أن يعدوا العدة، كما قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الواجب إعداد العدة وأخذ الحذر مع التعاون بالبر والتقوى والصدق في ذلك، والصمود الكامل والصبر الكامل في ذلك عن إيمان وإخلاص لله ورغبة فيما عند الله. فمن قتل أو مات فإلى جنة، ومن عاش فللنصر والتوفيق والهداية. هكذا حال المؤمنين الصادقين: من عاش فاز بالنصر والتمكين، ومن مات أو قتل فإلى جنة والكرامة والمنازل العالية بسبب صدقه وإخلاصه وإيمانه. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال: من ينصره؟ ثم بين من هم فقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الواجب أن يكون الجهاد لله ولنصر دينه وإعلاء كلمته، لا للوطن ولا لأخذ فلان وفلان ولا لأخذ الأموال ولا لغير هذا من شؤون الدنيا. يجب أن يكون الجهاد شرعيا إسلاميا يراد به وجه الله والدار الآخرة. أما الشعارات الأخرى من وطنية وقومية وعلمانية وغير ذلك هذه تضر أهلها وتباعدهم عن الجهاد الصادق وعن النصر من الله عز وجل. فالواجب الحذر من جميع الشعارات الباطلة المخالفة لما شرع الله لعباده ولما وجههم إليه سبحانه وأمرهم. ووثمان يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو الجهاد الصالح والجهاد الشرعي والجهاد الصادق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مهل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد سبيله. يعني هذا في القلوب، هذه النيات محلها القلوب. من جاهد في سبيل الله والله يعلم من قلبه أنه جاهد في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته وجعل كلمة مسلم الحق والهدى وإذلال الكفر وأهله وقضاء عليه. هذا هو الجهاد في سبيل الله. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض كما استخلف من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوا الذي لا يشرك به شيئا. فانظر يا أهي قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ما قال وعد الله العرب أو قريشا أو بني هاشم أو وعد الله التجار أو وعد الله فلان وفلان، لا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إيمان وعمل. لا يستخلفنهم الأرض، يعني يجعل لهم الخلافة والولاية في الأرض والتمكين. لذلك قال بعده: ولا مكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يجعلهم الخلفاء والولاة ويحصل لهم التمكين في الأرض والأمن والنصر والإذلال للأعداء. هو سبحانه أوضح لنا الأسباب وبين الطريق والسبيل للنصر والتمكين في الأرض، فعلينا أن نأخذ بالأسباب وأن نتكاتف في ذلك وأن نتعاون وأن نحذر ما يخالف ذلك من الشعارات الباطلة التي يشيعها كثير من الناس ويدعو إليها. وأنتم تعلمون وقائع كثيرة للمسلمين من عهد نبيه وبعده عليه الصلاة والسلام، فيها عبر وفيها ذكرى. يوم بدر كان المسلمون قليلين، 300 رجل وبضعة عشر، زادهم قليل وظهرهم قليل وسلاحهم قليل وعدوهم كثير أضعافهم نحو الألف مع العدة والقوة. فماذا صار؟ نصر الله القلة على الكثرة، وأيد الله المؤمنين مع قلتهم وضعفهم على أولئك الكثرة مع كثرة عددهم وعدتهم بسبب صدق المؤمنين وإخلاصهم في جهادهم لله واجتماع كلمتهم نصره الله وأيده، كما قال عز وجل: كم من فئة قليلة فغلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. في الآية السابقة: واعلموا أن الله مع المتقين، الأخرى: مع المؤمنين. المعية ليست مع العرب ولا مع العجم ولا مع قريش ولا مع بني هاشم ولا مع آل فلان ولا مع آل فلان. المعية معلقة بأوصاف، إذا تحققت تلك الأوصاف من التقوى والإيمان والصبر والنصر لدين الله، الله مع هؤلاء بالنصر والتمكين. ونصر المؤمنون يوم بدر، وقتلوا 70 من المشركين، وأسروا 70، وفر الباقون، لا يروي أحد على أحد. وفي يوم أحد كانوا أكثر، وكان كفار أكثر أيضا، فما لا صار، أخل بعض المسلمين بما يجب عليهم ولم يلتزموا بالموقف الذي أمرهم به عليه الصلاة والسلام، وهم الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل معروف هناك يحمو ظهور المسلمين ويمسك هذا المكان حتى لا يدخل الجيش الكافر على المسلمين من جهتهم. فلما أخل الرماة بذلك وظنوا أن المشركين انهزموا وتركوا الموقف الذي أوصاهم النبي بلزومه وانكبوا على جمع الغنائم، دخل العدو من ذلك المكان واضطرب المسلمون وصار ما صار من الهزيمة والقتل والجراحات على المسلمين في يوم. وفيهم رسول الله، فيهم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وفيهم أفضل الخلق من جهة الصحابة، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، ومع هذا جرى عليهم ما جرى، هم أفضل الخلق في زمانهم، وهم أفضل الخلق على الإطلاق قبلهم وبعدهم. رسولنا أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وصحابته أفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون لهم، ومع ذلك جرى عليهم ما جرى لما أخلوا بالطريق الواجب وبالأسباب الواجبة. فلا بد من الأخذ بالأسباب، لا بد من الاستقامة على توجيه الله وإرشاده والأخذ بالأسباب التي شرعها سبحانه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يا أيها الذين آمنوا كونوا حذركم. فلا ينبغي لأحد أن يقول: أنا أنصر لأني فلان، أو لأن جيشي كذا، أو لأن قوتي كذا. النصر بيد الله، لا بد من الأخذ بالأسباب التي شرعها والاستقامة عليها والصدق في ذلك والصبر في ذلك. وأنتم تعلمون الآن جهاد الأفغان له سنوات كثيرة، الآن تزيد على 8 سنين، وهم يصادرون عدوا شرسا خبيثا، بل هو أكفر الأعداء وهم الشيوعيون. صابروهم وجاهدوا وجرى عليهم ما لا يخفى عليكم من القتل وإخراج من بلادهم، ولكنهم ولله الحمد قد صبروا كثيرا ونصروا على عدو الله، وهم الآن بالحمد لله على مشارف النصر الكامل وانسحاب الأعداء. لما صبروا وتعاونوا وصدقوا صارت لهم العاقبة الحميدة الآن، والتباشير بأن الله جل وعلا يوكل لهم في الأرض ويجعل الدائرة على عدوهم ويردهم إلى بلادهم منصورين وموفقين مع قلة عددهم بالنسبة إلى عدوهم ومع ضعفهم، ومع ذلك صبروا هذا الصبر العظيم، وساعدهم من إخوانهم سيمن ساعدهم، جزاكم الله خيرا. فأنتم أيها الإخوة معشر الشعب الفلسطيني، واجبكم الصبر والصدق والتعاون على البر والتقوى وعدم اليأس، وأن تنبذوا أصحاب الشعارات الأخرى، وألا تتخذوهم بطانة، وأن تكونوا شيئا واحدا في جهاد أعداء الله، متكاتفين متعاونين صادقين مع إخوانكم في داخل فلسطين. وعلى الأمة الإسلامية بأمتها، عليها جميعا أن تعاد أن تساعدكم وتعاونكم، فالجهاد واجب والمعاونة لكم أمر مفترض، حتى ينقذ الله بكم بلادكم ويرد عليكم بلادكم ويذل أعداءكم. فلا تيأسوا ولا تقنطوا، بل عليكم بالصبر والمصابرة والجد والجهاد والاعتماد على الله وحسن الظن به سبحانه مع أخذ الأسباب، وهي الاستقامة على دين الله والموالاة لأولياء الله والعداء لأعداء الله، وأن تكون يدا واحدة وصفا واحدا ضد أعداء الله، متعاونا بالبر والتقوى، متواصلا بالحق والصبر عليه، ناصر لدين الله، مستقيم على ما أوجب عليكم، تاركين ما حرم الله عليكم، ناصحين لله ولعباده، حتى تفوتوا بالنصر المبين والعاقبة الحميدة. فالميت للنجاة والسعادة والجنة والكرامة، والحي للسعادة والنصر والتوفيق والعز. هكذا يكون المؤمنون، وهكذا يجب على المجاهدين في سبيل الله، ولا سيما المظلومون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق. هم أولى الناس بأن يتكاتفوا، وأولى الناس بأن ينصروا الحق، وأولى الناس بأن يكونوا يدا واحدة وصفا واحدا وجماعة واحدة ضد الباطل وأهله. وواجب على الأمة الإسلامية وعلى المسلمين عموما أن يكونوا معكم وأن يساعدوكم بالمال والنفس والسلاح، حتى ترجعوا إلى أوطانكم، وحتى تقيموا دولتكم، وحتى ينصركم الله على عدوكم، وهو سبحانه وتعالى خير الناصرين وأقرب مجيب لمن صدق وصبر وجاهد في سبيله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فاصبر إن العاقبة للمتقين، واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحكم التوفيق جميعا، وأن يبارك في أبناء فلسطين في الداخل والخارج، وأن يعينهم على مهمتهم، وأن يجمع قلوبهم على التقوى، وأن ينصر بهم الحق ويذل بهم الباطل، وأن يذل أعداء الله أينما كانوا من اليهود وغيرهم، وأن ينزل في قلوبهم الرعب، وأن يجعل الدائرة عليهم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما فيه رضاه، وأن يجمع كلمتهم على الهدى، وأن يوفقهم للتمسك بشريعته والدعوة إليها والحكم بها والاستقامة عليها ونصر الدعاة إليها، وأن يمن عليهم جميعا بالجهاد في سبيله، ونصر المستضعفين من عباده، وأن يعينهم على أن يكونوا في صفكم، وأن يعينوكم حتى تدركوا مأربكم، وحتى تنصروا على عدوكم، وحتى ترجعوا إلى بلادكم غانمين سالمين موفقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا بأس إذا كان في أسئلة، لا بأس. أيها الأخوة، يسعدنا أن نسمع هذا التوجيه الكريم شيخنا الفاضل، وإنني أوصي نفسي أولا وإخواني بأن يكون جهادنا في سبيله حتى يتقبل منا. وإن شعبنا الفلسطيني المؤمن في فلسطين قد رفض كل أشكال الاحتلال والتعاون مع الاحتلال، واتخذ سبيله إلى الله في الجهاد لتحرير المسجد الأقصى وتحرير فلسطين، مستعملا كل الوسائل الممكنة، وجعل قيادته بحمد الله من المساجد إيمانا منه بأنها هي الطريق. وشعبنا المؤمن في فلسطين يزداد كل يوم إيمانا، وإننا نتطلع في المستقبل القريب إن شاء الله معتمدين على الله أولا، ثم على دعم أبناء أمتنا الإسلامية ثانيا، أننا سنحقق النصر بإذن الله على هذا العدو الذي لا يحتاج إلا وحدتنا القائمة على الإيمان والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة، يسعدنا أن نفتح باب الأسئلة مع سماحة الشيخ، فمن أراد أن يسأل أو أن يكتب سؤالا فليتفضل. وفاتني أيضا أن أبشركم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: تقاتلون اليهود تسلطون عليهم حتى يقول حجر وشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي، تعالى فاقتله. هكذا جاء في الحديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابي هريره رضي الله عنه، وجاء فيها لمن احاديث كلها دالة على أن الله سبحانه سوف ينصر المجاهدين في سبيله من المسلمين على اليهود، وأنها سوف تكون معركة، أن لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهود فيسلطون عليهم، وفي لفظ فينصرون عليهم، حتى يقول الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهود برائي، تعالى فاقتله. قال: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الرسول يخبر أنه لا بد من هذا الجهاد قبل يوم القيامة، وأن سوف يقاتل المسلمون اليهود وسوف ينصرون عليهم، حتى إن الحجر يتكلم والشجر يقول: يا مسلم، يا عبد الله، تعال، هذا يهود في خلفي أو قال ورائي، تعال مقتل. هذه بشارة توجب للمؤمنين أن نشاط وحسن الظن بالله والصدق والمبادرة إلى تحقيق هذا الأمر من طريق الاستقامة على دين الله وتحقيق الإيمان والإسلام في مقاتليه. والله المستعان. هذا الجهاد حسب الطاقة، هذا جهاد في سبيل الله، إذا أخلص الله النية وأصلح النية هو جهاد، فإن الجهاد ما يكون بالسلاح، يكون بما يسر الله من السلاح والعصا والحجر والقول والفعل، كل ما أمكن المجاهدين أن يجاهدوا يجاهدوا، ليس شرط ذلك أن يكون بالسلاح الموجود في أيدي الأعداء. الله يقول سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعم ما استطاعه المسلمون من السلاح المماثل ومما هو دونها وفوقها حسب الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على المسلم يجاهد بما استطاعوا، ما يبذل وسعهم حسب الطاقة حتى يكفوا شر الأعداء وحتى يطمئنوا في بلادهم ويقيموا دينهم. نعم. هنا مجموعة من الأسئلة شيخ تسأل: هل الجهاد في فلسطين فرض عين على كل مسلم أم فرض كفاية؟ فرض على الفلسطينيين وفرض كفاية على المسلمين جميعا، إن تركوه أثموا، وإن جاهدوا مع الفلسطينيين بقدر الكفاية سقط عن الباقين. يجب أن يكون من المسلمين طوائف تكون معهم حتى ينصروا، فإذا تركوا وأخلوا بذلك أثموا جميعا، وعلى الفلسطينيين ومن حولهم الواجب أكبر. نعم. ونفس السؤال كذا مثله يجب على الأطفال أن يجاهدوا وعلى المسلمين أن يساعدوهم ويعاونوهم الأقرب فالأقرب. فرض عين بالنسبة إلى من هو أقرب وفرض كفاية بالنسبة إلى المسلمين عموما في الدنيا. يجب أن يكون منهم طائفة تنصر المجاهدين من الأفغان ومن الفلسطينيين ومن غيرهم من المجاهدين في سبيل الله حتى يتمكنوا من جهاد عدوهم وحتى يحصلوا على النصر بإذن الله عز وجل. فإذا تقاعس الناس أثموا جميعا، وإن حصل منهم من يقوم بالواجب ومن يحصل به سد الحاجة سقط عن الباقين وصار في حق الباقين سنة مؤكدة. إذا حصل منهم من تحصل به الكفاية في الجهاد. في سؤال من أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم وبعد، هل يجوز الجهاد مع قيادة تريد إقامة دولة علمانية لا تحكم شرع الله كما جاء على لسان قيادتها؟ وأنا أود بصفتي مسؤولا في القيادة الفلسطينية أن أوضح لسماحتكم وللأخ السائل أنه ليس في منهجنا ولا في تصريحاتنا ولا في سياستنا أي دعوة لإقامة دولة علمانية، ولا يوجد من يصرح ولا يجرؤ أن يصرح أننا لا نريد تحكيم شرع الله، ولم يرد على لسان أحد من القادة هذا الأمر. وأترك الأمر لفضيلة الشيخ. نعم، لا يجوز الجهاد بهذا القصد لإقامة دولة علمانية أو كافرة صراحة أو شيوعية أو وثنية. لا، يجب أن يكون الجهاد في سبيل الله ولإنقاذ عباد الله وأوطانهم من أجل الكفار، ويكون الجهاد في سبيل الله كما قال ربنا عز وجل في سبيل الله. وقد اجتمعت منذ أزمان في الرابطة في سيد أبي عمار وقلنا له نحن والإخوان، وقال مثل ما قال أبو شاكر: لسنا بما يدعو إلى العلمانية ولا ندين بذلك، بل ندعو إلى الإسلام وندعو إلى الجهاد في سبيل الله، ولا نرضى عمن يقول إن الدولة تكون علمانية أو ندعو إلى علمانية. فالواجب على المسؤولين في المنظمة أن يعلنوا هذا وأن يستقيموا عليه حتى يعلمه الخاص والعام، فإن الناس إذا لم يعلموا هذا قد يحصل لهم فتور وضعف عن المساعدة والدعم والتعاون. فإذا أعلن صريحة من مسؤولين على رأسهم السيد وعمار لا بد من تصريح واضح أنه جاهد في سبيل الله، وأن المقصود إعلاء كلمة الله واستنقاذ أوطان المسلمين أيدي أعداء الله وتحرير الأرض ممن اتصبها من أعداء الله، وليس القصد علمانية ولا وثنية ولا شيوعية ولا غير ذلك. فالمقصود إعلانها صريحة، إعلانها جهادا في سبيل الله وطلبا لمرضات الله وتحكيم شريعته في أرضه بين عباده. يجب على المسؤولين أن يعلنوا هذا صريحة، ويكون هذا شعارهم أينما كانوا وفي أي مكان كانوا وفي أي وقت في داخل البلاد وخارجها، حتى يعلم الناس من قريب وبعيد الحقيقة، وحتى يشمروا في مساعدتهم، وحتى ينضموا إليهم ويكونوا صفا واحدا ويدا واحدة ضد أعداء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لحكام الدول المحيطة بالقرن المحتلة حتى يساعدوا من أراد العبور من أراضيهم للجهاد هناك. مثل ما تقدم، واجب على الدول الإسلامية جميعا وبالأخص الدول المجاورة أن يساعدوا المجاهدين من أبناء فلسطين على تخليص أرضهم وعلى استيقاظ بلادهم من أعداء الله وعلى تمكينهم أن يقيموا دولتهم في أرضهم وعلى ترابهم، وأن يحكموا شرع الله بذلك وأن يستقيموا على دين الله حتى ينصرهم الله ويؤيدهم. هذا واجب الجميع، حق على الجميع، ولكن الدول المجاورة واجبها أكبر وفرض عليها أعظم. نسأل الله أن يعين الجميع وأن يوفق الجميع حتى يؤدوا ما يستطيعون من الجهاد في سبيل الله. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى كل دولة أن تبذل المستطاع وأن تسبق في ذلك، وعلى الشعب الفلسطيني وعلى قيادته المنظمة عليهم الصدق في ذلك والصبر في ذلك والنية الصالحة في ذلك وإعلان ذلك جهادا صريحا في سبيل الله، لا في سبيل علمانية ولا وثنية ولا غير هذا من الشعارات الباطلة. نعم. الأخ يسأل برأي فضيلتكم بجهاد الفتيات في فلسطين. الدفاع عام، دفاع الأرض المحتلة يجب على الرجال والنساء بخلاف جهاد الطلب على الرجال خاصة. ثم إذا نزل العدو على البلد يحاربها فإن على أهلها جميعا رجالا ونساء وشيوخا وشبابا أن يجاهدوا جميعا ويتعاونوا جميعا، هذا يرمي وهذا يناوله وهذا يقدم له الطعام وهذا يدري له السلاح وهذا يفعل كذا وهذا، ولو بالحجارة ولو بالإشارة ولو بأي مستطاع، لا فرق بين الرجال والنساء. هذا جهاد مشترك وجهاد الدفاع عن الدين والوطن إذا نزل العدو بالأرض. نعم. الأخ يسأل أن هناك حديث معناه عن رسول صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد، فهل هذا ينطبق على ما يحدث في فلسطين من دفاع أبناء فلسطين عن أرضهم وعرضهم ومالهم؟ نعم نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني، قال: قاتله. قال: فلان، كيف إذا كان قتال عن الدين وعن الحرم والنساء والأولاد يكون أعظم؟ فقتالهم عن دينهم وعن أوطانهم ودمائهم وأهاليهم لإخراج العدو هو شهادة في سبيل الله إذا قتلوا وهم شهداء، مع إشعار النفوس بالجهاد في سبيل الله وأن الله أمر بهذا وأن الله شرع هذا، هو جهاد في سبيل الله بهذه النية. نعم. سمعت الشيخ: هل الأولى محاربة اليهود أم تصحيح أحوال المسلمين مما هم في جاهلية أفضل تنقية أولا أم جهاد اليهود أولا؟ يجب التنقية أولا، يجب أن نقي أنفسنا وأن نهذب أنفسنا حتى نستحق النصر، حتى ننصر من الله. يجب أن نجاهد أنفسنا وأن نتبصر في ديننا وأن نستقيم على دين الله ونخلص لله الأعمال ونوحده سبحانه ونقيم الصلاة كما أمر الله ونؤدي الزكاة كما أمر الله ونصوم كما أمر الله ونحج كما أمر الله ونتعاون بالبر والتقوى ونبر والدينا ونصل أرحامنا ونحفظ أجسادنا وجوارحنا عن محارم الله. يجب التعاون في هذا، لأن فإن بإصلاح النفوس وجهادها لله يحصل النصر ويحصل التوفيق من الله، لأن جهاد النفس من أسباب النصر على الأعداء، لا بد من جهاد. لأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيجب علينا أن نجاهد أنفسنا ومع ذلك في نفس الوقت نجاهد في سبيل الله حسب الطاقة مع جهاد النفس والحرص على الصلاح والاستقامة والإخلاص لله في العمل، وأن نقف عند حدود الله وأن نتعامل بالبر والتقوى، ومن شد منا نجاهده ونعلمه ونوجهه إلى الخير. فضيلة الشيخ: هل يجوز تحويل زكاة المال وزكاة الفطر إلى المجاهدين في فلسطين؟ أما زكاة المال فلا، لا مانع من، هم في سبيل الله صنف من أصحابها، لو طلب من زكاة المال ما يعينه. وأما زكاة الفطر فهذا تختلف، فزكاة الفطر في فلسطين وما حولها من المحلات القريبة لا بأس، أما أن تنقل له من بعيد فلا. الأولى والأفضل عند أهل العلم أن توزع زكاة الفطر في البلدان التي فيها المزكون، أهل الرياض في رياضهم، أهل المدينة في المدينة، وأهل مكة في مكة، وأهل جدة في جدة، وأهل تبوك في تبوك، وهكذا كل أهل البلد يوزعون زكاة فطرهم في بلادهم بين فقرائهم، هذا هو المشروع. واختلف العلماء في ما لو نقلت هل تجزي او ما تجزي على قولي لاهل العلم، منهم من قال بالاجزاء ومنهم من قال لا تجزي اذا نقلت، مع اتفاقهم على ان المشروع ان توزع في بلادهم وفي فقرائهم لانها شرعت لمواساة فقيرهم وإغنائه عن الحاجة إلى الناس في هذه الأيام العظيمة. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يقول إن السعودية لا تسلم الفلسطينيين ما تساعد الفلسطينيين؟ هذا القرآن الجميل، وأود أن أوضح في الأسئلة إذا سمحت. نعم نعم. أننا نعلن دائما وباستمرار وبكل وسائل الإعلام أن المملكة العربية السعودية هي في طليعة الدول وفي أكثر الأوقات الدولة العربية والإسلامية الأولى التي تحافظ على التزاماتها في دعم منظمة التحرير، ولكن إذا ورد في بعض الصحف كلمات ليس لها أصل فليس معنى هذا أنها موقف من القيادة الفلسطينية، ونحن نعلن عن موقفنا باستمرار ولا زلنا نعلن وكلكم تسمعون هذا، فلا يوجد أحد لا ينكر الجديد ولا شيء من هذا، فموقف المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا أوضح وأكبر من أن يغطى، ونحن نذكر هذا في مجالسنا الوطنية وفي تصريحاتنا وفي ندواتنا، ولا نقول هذا مجاملة وإنما هو ذكر للحقائق نعلنه صباح مساء لأنه حقيقة واقعة. هذا الجواب من أبي شاكر يكفي في جواب السؤال، وأنتم تسمعون ونحن نسمع مواقف الدولة السعودية في مناصرة الشعب الفلسطيني وإعانته ودعمه الدعم الكبير الذي يعلن وليس بخاف في الصحف والإذاعة والتلفاز، هذا أمر معلوم قد أوضح أبو شاكر ذلك. نعم، وأنتم تسمعون ذلك في الصحف وغيرها. نعم. يا فضيلة الشيخ، بصراحة كيف يتم جهاد اليهود على فلسطين والدول المحيطة كلها تمنع عبور أي مجاهد بل تقتله؟ هذا مثل ما تقدم، يجب على الدول المجاورة أن تتعاون مع الشعب الفلسطيني في جهاد الأعداء وفي استيقاظ بلاده بالطرق التي تستطيعها حسب ما عندها من قدرة وحسب ما عندها من سلاح، وعلى الدول الأخرى أن تساعدها في ذلك وأن تعينها في ذلك حتى يتم التعاون من الجميع في إنقاذ بلاد الله من بيد أعدائه وفي نصر المستضعفين من الشعب الفلسطيني حتى يحصل لهم الرجوع إلى بلادهم وإقامة دولتهم، هذا واجب الجميع، فنسأل الله يوفقهم ويعينهم ويكتب لإخواننا من شعب فلسطين النصر والتعيين، وأن يسهل لهم من يعينهم ويساعدهم على هذا الحق، ويوفق الدول العربية والدول الإسلامية للتعاون جميعا في نصر دين الله وإقامة حكم الله في أرض الله ومناصرة الشعوب المستضعفة حتى تنال حقها من أعدائها. فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم توجيه أئمة المساجد لبيان الجهاد في فلسطين وما يقوم به أهلنا هناك. هذا حق، قد جرى في ذلك التنبيه ما جرى، ونحن إن شاء الله نقوم بذلك، نسأل الله يوفق الجميع. ما حكم المسلم إذا طلب عونا من غير المسلم ليسخره في الذود عن ديار المسلمين جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بدر جاءه رجل قال مشرك، قال إني أحب أن أجاهد معه، قال هل أسلمت؟ قال لا، قال ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم جاءه بعد ذلك فقال أسلمت؟ قال لا، قال ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم جاء بعد ذلك فقال أسلمت؟ فقال الآن، فأذن له في الجهاد. المسلمون يجب أن يبتعدوا من عدوهم ويحذروا عدوهم وأن يستعينوا في جهادهم، بل عليهم أن يتخلصوا من جميع المشركين والملاحدة وأن لا يكونوا معهم ولا في صفهم، لأنهم لا يؤمنون، من ليس على دينك لا يؤمن أبدا ولا يثق به، فلا يجوز أن يكونوا في ولاية شيء من أمور المسلمين ولا يثق به في ذلك ولا يعتمد عليهم أبدا، بل يجب أن يكون هذا في يد المسلمين ويستقل به المسلمون، لأنهم هم الذين يؤمنون على دينهم وعلى جهاد عدوهم، بخلاف العدو فقد يخامر وقد يكون مع العدو ضد إخوان ضد المسلمين الذين يزعم أنه يجاهد معهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز السرقه من اليهود بما يتعلق بابناء الارض المحتله بحيث ان اليهود قد سرقوا مقدساتنا واموالنا لمده 40 عاما تقريبا؟ الحال حرب بينهم الان وبين المسلمين، في حال الحرب معهم فلهم ياخذوا من اموالهم ما استطاعوا، لان الشعب الفلسطيني في حرب مع اليهود الان، فلهم ياخذوا من اموالهم وسلاحهم ما استطاعوا، لانهم في حرب معهم ليسوا في امان. فضيلة الشيخ، هناك سؤالين يبدو انها موجهه لي، والاسئله يجب ان توجه لفضيلة الشيخ، هذه فرصه يعني كنا ننتظرها من قديم، فيسال كيف توصيل الاحتياجات الى دار داخل الارض المحتله؟ وإذا سمح لي فضيلة الشيخ، الحقيقة نحن نتبع كل الوسائل المتاحة. نعم. نستفيد من المنظمات الدولية. أنت أعلم بهذا. نعم. نعم. ونستفيد من الجمعيات الخيرية، ونستفيد من الإيصال المباشر بطرقنا الخاصة عن طريق 478 جمعية داخل فلسطين المحتلة، ونستفيد من جمعيات الهلال الأحمر الفلسطيني المنتشرة في كل مكان. لا نترك وسيلة إلا نستفيد بها، حتى أن كثيرا من إخواننا الفلسطينيين الذين تعودوا أن يرسلوا زكوات أموالهم إلى هناك وقد أغلقت الأبواب أمامهم الآن يستعينون بنا لإيصال أموال الزكاة إلى حيث يريدونهم، ونأتي لهم بالوصولات من الجهات التي يوصلون إليها، فلا يوجد أي عقبة والله الحمد من طريق الأموال، أما من طريق المواد العينية فنحن ندفع ثمنها أو نوصلها لهيئة الإغاثة الدولية وهي توصلها إلى هناك، ولا يوجد أي مشكلة في هذا السبيل والله الحمد. لعل هذا يكفي، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية والنصر على الأعداء وحسن العاقبة، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فضيلة الشيخ، وننتظره إن شاء الله في محاضرات أخرى، وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.